يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم الفاتحة